فيقول المؤمن هذه هذه، رواه الإمام مسلم. وإن من أعظم تلك الفتن التي عصفت بهذه الأمة في الآونة الأخيرة فتنة الاقتتال والقتل، حتى صارت دماء المسلمين رخيصة، وحتى ألف الناس الدماء والأشلاء. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل ظهر في هذه الأمة من يبارك الفتن بينها، ولا يظهر إلا عند استفحالها واشتدادها. والواجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها أن يعرف منهج السلف الصالح في معالجة تلك الفتن، حتى يسلم من غوائلها ويأمن من بوائقها وكربها. من منهج السلف أيها المسلمون، من منهج السلف في معالجة الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة. فقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالاعتصام والتمسك بحبله المتين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة، ونهاهم عن التفرق والاختلاف. يقول الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هنا هو القرآن الكريم، ومعنى الاعتصام بحبله هو تحكيم القرآن دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم. فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام. فالدين كله أيها المسلمون بالاعتصام به وبحبله المتين علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى قيام الساعة. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون اختلاف من بعده وافتراق كثير، وأن الحق مع المتمسكين بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المعتصمين بها. فعن العراق بن سارية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، وعليكم بالسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. أخرجه الترمذي. وثبت في موطأ الإمام مالك وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. فتمسكوا أيها المسلمون بكتاب الله تلاوة وعملا وتفسيرا وتدبرا، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا ودعوة وامتثالا. فالكتاب والسنة هما صمام الأمان من الوقوع في الفتن المضلة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من منهج السلف في معالجة الفتن تحقيق التقوى وملازمة العبادة. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه الإمام مسلم. وفي رواية للطبراني: العبادة في الفتنة كهجرة إلي، صححه الألباني. يقول الإمام النووي: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها أي العبادة، ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. ووجه تبديله صلى الله عليه وسلم بالهجرة هي أن الزمان الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر إلى دار الإيمان، فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة، ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة وهو أحد أقسام الهجرة. فتعبد إلى الله عز وجل أيها المسلم بالتوبة إليه زمن الفتن والاستغفار من ذنوبك، وأدم ذكر الله عز وجل في كل أحوالك، واعلم أن الإيمان بالله سبحانه والعمل الصالح هما عنوان الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وأعظم العبادة الدعاء. فاستعذ بالله أيها المسلم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بذلك فيقول: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رواه الإمام مسلم. والصلاة زمن الفتنة نجاة وأمان. فعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة؟ أخرجه البخاري. ففي هذا الحديث بيان لأهمية الصلاة وفضلها زمن الفتن. من منهج السلف أيها المسلمون، من منهج السلف في معالجة الفتن العزلة وترك القتال في الفتنة. فلقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزمان الذي يتعذر فيه إصلاح العامة لاختلاف الناس وتناحرهم وتطاحنهم وخفة أحلامهم وأماناتهم ومروج عهودهم ونذورهم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل ذلك الزمان بأنهم حثالة من الناس، فهو إشارة إلى استقرار الانحراف العام والغربة الشاملة وغلبة الشر والفساد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع للمرء حينئذ أن يقبل على خاصته ويذر أمر العامة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة، تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. وشبت بين أصابعه فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. أخرجه ابن ماجه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان خير ما للرجل المسلم الغنم، يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. أيها المسلمون، لقد ترك السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين المشاركة في قتال الفتنة حفاظاً على دينهم وحفاظاً على نفوس المسلمين أن تزهق بغير حق. فعن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان حريصا على قتل صاحبه. رواه الإمام البخاري. وعن عديسة بنت أهبان قالت: جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أبي فدعه إلى الخروج معه إلى القتال، فقال له أبي: يا علي، إن خليلي وابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب، فقد اتخذته، فإذا شئت خرجت به معك. قال فتركه. أخرجه الترمذي. والمراد باتخاذ السيف من الخشب الامتناع من القتل. لذلك أيها المسلمون، لما وقع القتال بين علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، اعتزل عدد كبير من الصحابة وأبوا الدخول في قتال يقع بين المسلمين مع اعترافهم ببيعة وخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد استدلوا واحتجوا على اعتزالهم القتال وتركه بأحاديث الفتن وتحريم دماء المسلمين والعزلة عند اختلاف المصلين وقتالهم، حتى قال سعد بن أبي وقاص لمن دعاه إلى القتال وزعم أنه أحق بهذا الأمر من غيره، قال: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف الكافر من المؤمن. رواه الخطابي. أيها المسلمون، إن هذا الاعتزال إنما يكون إذا لم يعرف الحق في مثل هذه الظروف العصيبة التي تقع فيها الفتن والاقتتال وتظهر فيها الأهواء، لأن معرفة الحق آنذاك تصعب جدا. أما إذا تبين الحق وعرف الصواب فإنه حينئذ يجب الخوض والمشاركة في ذلك لنصرة الحق وقتال الباغين امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. من منهج السلف في معالجة الفتن الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين شابت لحاهم في العلم والعمل، عملا بقوله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. قال ابن قتيبة رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه حدة الشباب ومتعته وعجلته واستصحب التجربة في أموره، فلا تدخل عليه في علمه الشبه ولا يستغنيه الهوى ولا يستذله الشيطان. أيها المسلمون، هذه بعض الضوابط التي عالج بها السلف بعض الفتن التي وقعت في زمانهم، والزمان يعيد نفسه وتلك الأيام نداولها بين الناس. فعسى أن يتعظ المسلمون بمواعظ من سبقهم وألا ينخدعوا ببعض الأبواق التي تنشر الفتن بين المسلمين، سواء عبر القنوات الفضائية أو الشبكات العنكبوتية. فلم يعد يخفى أن هذه الفتن التي يعيشها المسلمون في هذه الآونة الأخيرة غالبها من الإعلام الماكر. فاحذروا أيها المسلمون أن تنساقوا وراءها، فاحذر أيها المسلم أن تنساق وراءها، وارجع إلى ربك، وهذا كتاب الله وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم بين يديك، وهؤلاء العلماء أمامك، تحر منهم من يخشى الله ويتقيه، فاستفته في أمور دينك، واحذر العجلة، وتجنب الإشاعة ونشر الأخبار، واشتغل بما يعود عليك به نفعه في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله مني ومنكم، غفر الله لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير.